بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في شرح العقائد النسفية، عند للعباد أفعال اختيارية يتعلق بها الثواب والعقاب، يعني الثواب والعقاب لا يتعلق إلا بفعل اختياري. قال: وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة، لأن الفعل الاختياري إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية، فإن كان طاعة يثاب به، وإن كان معصية يعاقب عليه. وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية. والجبرية طبعا منسوبون إلى جهم ابن صفوان، وهي فرقة ظهرت في أيام الخلافة الأموية، ادعت أن العبد لا حول له ولا قوة، فنفت أي فعل وأضافت إلى الله تعالى كل شيء. فالإنسان في عقيدتهم كالريش المعلقة في الهواء، فهو مجبور في كل ما يفعله وما يصدر عنه. وعن هذه الفرقة نشأت الجهمية والضرارية والنجارية إلى غير ذلك. فالجبرية مذهبهم إيه؟ أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات، يعني هناك من يحركه أو من يميله إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال، يعني هو كما قلت كالريشة في مهب الريح، حسب اتجاه الريح تتحرك. وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات، لأن الجماد إذا تحرك فغيره هو الذي يحركه، لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار. يعني العبد ليس عنده قدرة على حركاته، وأن حركاته بمنزلة الجمادات لا قدرة عليها، يعني لا قدرة على أن يتحرك ولو حركة واحدة، ولا قصد، يعني ليس له قدرة على الحركة ولا يقصدها، يعني ليس له إرادة ولا اختيار، وليس له اختيار. وهذا الذي يعني ذهب إليه الجبرية باطل. لماذا؟ البطلان واضح وضروري وبديهي، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. فالإنسان مثلا إذا ارتعشت يده فهذه حركة اضطرارية، لا يقصدها ولا يختارها. أما حركة البطش إذا يعني بطش بأحد أو ضربه أو ألحق به الأذى، فكل واحد منا يستطيع أن يدرك بالبداهة أو بالضرورة الفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاش. يعني معنى هذا أن حركة البطش اختيارية، وحركة الارتعاش اضطرارية. ونعلم أن الأول ما هو الأول؟ حركة البطش باختياره دون الثاني الذي هو إيه؟ الارتعاش. ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، يعني لو كان ليس للعبد فعل أصلا يعني من الأساس لا يصح التكليف، يعني يكون التكليف باطلا إذا كان العبد ليس له إيه؟ فعل. وإذا لم يصح تكليفه لا يترتب استحقاق ثواب ولا عقاب على أفعاله، يعني شرط أو شرط صحة التكليف أن يكون للعبد فعل، وإذا كان الفعل طاعة يترتب عليه استحقاق الثواب، وإذا كان معصية يترتب استحقاق العقاب. إنما إذا لم يكن له فعل أساسا يبقى إذن هو غير مكلف. وفي الوقت ذاته ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار إليه، يبقى في هذه الحالة لا نقول أفعال العباد، لا نسند إليه الأفعال لأنه لا يتأتى أن يوجد منه فعل ولم يقصد إلى هذا الفعل وليس له اختيار. على سبيل الحقيقة يعني إذا أسندت الأفعال إليه فيكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، مثل قولنا مثلا زيد صلى، هذا يكون مجازا لأن زيد أصلا ليس عنده فعل وليس عنده قصد أو إرادة أو اختيار أو قدرة. يبقى ما معنى صلى؟ كأنك تقول الحجر صلى أو الشجر صلى، مثل صلى وصام وكتب، يعني زي بالضبط كده يكون العبد مثل القلم، تقول القلم كتب، والقلم لو تركته 100,000 سنة لا يكتب إلا إذا حركته يد الكاتب، بخلاف مثل طال الغلام يعني أصبح طويلا واسود لونه، فهذه أفعال غير صلى وصام وكتب، هذه أفعال اختيارية. أما طال أصبح طويلا أو سود لونه هذه أفعال اضطرارية، والنصوص القطعية تنفي ذلك، يعني تنفي أن نقول إن العبد ليس له فعل وليس له عمل، لأن هذا يكذب النصوص القطعية، كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل هنا أسند إلى من؟ إلى المكلفين، إلى الناس. إذن هذا هو عملهم. فلو كان الإنسان ليس له فعل وليس له إرادة يبقى في هذه الحالة كيف يقول تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى فمن شاء فل، يعني أسند العمل وأسند الإرادة أيضا، فمن شاء للمشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا لم تكن للعبد مشيئة أصلا فما معنى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى غير ذلك؟ فإن قيل، هنا تأتي الاعتراضات، فإن قيل بعد تعميم علم الله وإرادته الجبر لازم قطعا، يعني إذا كان الله تعالى عالما بكل الأشياء التي تحدث وفي نفس الوقت أراد أو أشياء لم يردها. فمعنى هذا أن الجبر لازم، لأن ما أراده الله كائن قطعا سواء أراده الإنسان أو لم يرده. يبقى معنى كده الجبر لازم بعد إيه؟ تعميم علم الله، يعني الله تعالى بكل شيء عليم وكل شيء واقع فهو مراد لله، إذن فلا يخرج إيه؟ شيء عن كونه أراده. فمعنى هذا لزوم الجبر. ليه؟ لأنهما إما اللي هو العلم والإرادة، لأنهما أي العلم والإرادة، لأنهما إما أن يتعلق بوجود الفعل، يعني إذا تعلق علم الله تعالى وتعلقت إرادته بوجود الفعل فيجب، يصبح الفعل واجبا، لأن ما علمه الله تعالى أو ما أراده لا يتخلف. أو بعدمه، يعني تعلق علم الله تعالى وتعلقت إرادته بعدم هذا الشيء، فمعنى هذا أنه إيه؟ لا يقع أو لا يكون. فإذا تعلق علم الله وإرادته به أصبح وقوعه واجبا، والعكس أصبح وقوعه مستحيلا ممتنعا، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. إذا كان هذا واجب يعني لا بد الواجب ده، يعني لا يتصور عدمه، والمستحيل لا يتصور، والممتنع لا يتصور وجوده، إذن فلا اختيار أن هذا واجب الوقوع أو الحصول وهذا مستحيل، إذن فلا يمكن أن يكون هناك اختيار مع الوجوب والامتناع. يعني معنى كده الاختيار ما يكونش إلا مع الجائز الذي يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع، إنما إذا كان واجب. ما معنى الاختيار مع الوجوب؟ وما معنى الاختيار مع إيه؟ مع الامتناع. فالجواب عن هذه الشبهة قلنا الله تعالى يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، يعني الله تعالى يعلم أن العبد يفعل هذا الفعل، ولكن الله تعالى علم أن العبد يفعله اختيارا أو يتركه اختيارا، إذن فلا منافاة بين إيه؟ أن الله تعالى علمه وأراده، وبين أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، لأن الذي وقع في العلم أنه واقع وهو واقع ولكنه باختيار العبد، أو أنه ليس واقع وهو ليس بواقع ولكن العبد تركه باختياره، فلا إشكال. يعني إلى هنا لا إشكال، لأنه إيه؟ قلنا هو واقع بعلم الله تعالى وإرادته أن العبد يفعله مختارا أو يتركه مختارا، فهل هناك تنافي؟ لا. فإن قيل يعني إذا كان الله تعالى يعلم، يعني سبق علمه وكذلك إرادته، والذي سبق في العلم أن الفعل أو الترك من العبد اختياري، هنا يحدث إشكال آخر. فإن قيل فيكون فعله أي فعل العبد الاختياري واجبا أو ممتنعا، يبقى إذن إذا كان ما تعلق علم الله تعالى بوجوده فوجوده واجب، وبعدمه فعدمه ممتنع أي مستحيل. يعني معنى هذا إنه فعل العبد الاختياري إما واجب وإما ممتنع، لأن الدائرة لا تخرج عن الإيه؟ اثنين. يعني الذي فعله العبد يتعلق علم الله بوقوعه فيكون وقوعه واجب، والذي تركه العبد تعلق علم الله بعدمه فيكون عدمه أو فيكون وجوده مستحيلا. إذن هذا ينافي الاختيار، لأن هذا يعني الفعل يجب أن لا بد أن يفعله وهذا لا بد أن يترك، إذن فما أفعل الاختيار؟ وهذا ينافي الاختيار. قلنا التنافي ممنوع لأن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف له، يعني لأن الله تعالى جعله واجبا، يعني واجب ولكن باختيار العبد، فهذا حقق إيه؟ الوجوب بالاختيار، هذا حقق الاختيار ولم ينفه. وفي أمر آخر ننقض هذا الكلام، أن الوجوب بالاختيار، أن الوجوب أن الفعل الاختياري إذا كان واجبا أو ممتنعا فهذا ينافي الاختيار. فقلنا التنافي ممنوع ليه؟ لأن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار، لأن الوجوب أصلا بالاختيار فهذا يحقق للاختيار، وليس الوجوب بنفي الاختيار. فالوجوب إما أن يكون بالاختيار أو أن يكون بالإجبار، فإذا كان بالإجبار فهو يحقق الإجبار، وإن كان بالاختيار فهو يحقق الاختيار لا ينافي. وهذا أيضا الذي قالوه منقوض بأفعال الباري. ما معنى هذا؟ يعني الله تعالى له أفعال، صحيح لا نتكلم في أفعال العباد، وأفعال الله تعالى هو يفعلها باختيار تمام، ومع ذلك فهي واجبة، والله تعالى يفعلها باختياره. فهي واجبة من حيث تعلق العلم والإرادة بها، ولكنها في ذاتها أفعال اختيارية. ليه؟ لأن الله تعالى ليس بمكره، وهو فاعل قادر مختار، إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنه. فلو كان تعلقها بصدور الفعل سالبا للاختيار لزم أن يكون الله تعالى مجبورا في أفعاله، وهذا لا يقول به أحد. إذن قولهم إنه الفعل الاختياري إما واجب إما ممتنع وهذا ينافي الاختيار، الجواب أن التنافي ممنوع لأن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا منافي له، وأيضا منقوض بأفعال الباري لأن أفعال الباري اختيارية وتعلق بها علمه وإرادته فتكون واجبة لتعلق العلم، ولكنها واجبة على على الاختيار أو واجبة بالاختيار. فإن قيل من اللي حقرأ حقرأ فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار، فإن قيل ده هذا اعتراض من الجبرية. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة. يعني كلمة فاعل بالاختيار يعني معناها هو الموجد لأفعاله بالقصد والإرادة. وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها. إحنا قررنا فيما سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها، ومعنى أن العبد فاعل بالاختيار يعني هو الموجد لأفعاله. ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا يمكن المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين، فإن قلنا إنها بقدرة الله فهذا سلب إيه؟ قدرة العبد. إذن فكيف يكون العبد مختارا وهو ليس الخالق وليس الموجد لأفعاله؟ اعتراضات كثيرة جدا. ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين. يعني كيف يكون العبد هو القادر أو هي تحت مقدوره أو تحت قدرته وهو الحق هو الذي قادر هو الذي كان قادرا هو الذي خلقه؟ فكيف يدخل المقدور الواحد يعني الفعل الواحد تحت قدرتين مستقلتين؟ يبقى هنا في هذه الحالة يلزم أحد أمرين: إما عدم كون العبد فاعلا بالاختيار لإذا كان دخل تحت قدرة الله وحدها، أو عدم كون الله تعالى خالقا لأفعال العباد. والثاني الذي هو أن الله تعالى ليس خالقا لأفعال العباد هذا باطل لأنه قامت عليه الأدلة. إذن فتعين الأول. ما هو الأول؟ أن العبد ليس مختارا أو ليس فاعلا بالاختيار. قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانتي. يعني كلام قوي وكلام متين، كلام قوي جدا ومتين، يعني هو الكلام 100% لا تستطيع أن تخرقه. أحد أمرين: إما عدم كون العبد فاعلا بالاختيار، هم عاوزين كده، أو عدم كون الله، وهم لا يريدون الثاني. إذن فالثاني باطل فتعين الأول. وكذا العبد ليس فاعلا بالاختيار لأنه ليس خالقا وليس موجد، ولا يكون فاعلا بالاختيار إلا إذا كان خالقا للفعل وقاصدا له، مريد له، موجد له. قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته، متين قوي، إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى. صحيح، والله خلقكم وما، الله خالق كل شيء. وبالضرورة، يعني ندرك هذا بالضرورة لأن نفرق بين الحركة الاختيارية والحركة. ولو كان ما فيش تفرقة والأفعال كلها اضطرارية يبقى الكلام صحيح. يبقى إذن عندنا برهان واحد هو أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، وندرك بالضرورة أن لقدرة العبد، أنه في قدرة نشعر به. يعني أنا تقول لي أحمل هذا، أقول لا أستطيع أحمل هذا، إذا في قدرة بالضرورة أن لقدرة، ندرك أن العبد له قدرة، أن لقدرة العبد وإرادته، وله إرادة مدخلا في بعض الأفعال. لماذا لم يقل في كل الأفعال؟ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين: اختيارية واضطرارية، وله مدخل في بعض الأفعال وهي الاختيارية كحركة البطش، لكن ليس له مدخل في الأفعال الاضطرارية دون البعض كحركة الارتعاش. يعني ليس له فيها دخل. يعني لو أن إنسان مثلا يرتعش في البرد وهو أصلا لا يقصد الحركة ولا يشعر وهو يرتعش، وكذلك مثلا لو أن إنسان ألقاك من مكان عالي وأسقطك على جماعة يجلسون في الأرض وقال لك لا تسقط عليهم، ليس لك اختيار. أو أنه ألقاك في اليم ثم أوثقك بالحبال والقيود والأغلال ثم قال لك لا تبتل، فهذا يبقى بالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض. لماذا قال في بعض؟ ليفرق أنه في أفعال ليس له، والأفعال التي ليس له فيها مدخل هذه لا تكليف فيها. وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش تحتجنا في التقصي عن هذا المضيق أو المضيق إلى القول. يعني عاوزين الآن نوفق، عاوزين شيء يجمع، محتاجين إلى، لأنه عندنا الإدراك الضروري الذي نفرق به بأن لنا حركات اختيارية، والدليل البرهان العقلي أو النقلي القاطع الذي يدل على أن الله خالق كل شيء، فلا بد أن نبحث عن حل لهذه المشكلة إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب. هذا هو المخرج، أن العبد ليس خالقا، ليس موجدا، ليس مؤثرا، ولكن يضاف إليه الكسب. وعلى هذا الأساس إضافة الخلق إلى الله والإيجاد إلى الله والكسب إلى العبد تنحل المشكلة، فيكون تصحيح التكليف على أساس أن العبد كاسب لا أنه خالق. وجاءوا بهذه التسمية أي العلماء تيمنا بالكتاب العزيز، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا، فجعل عند الإنسان وسع وجعل عنده مدخل، بدليل أنه قال لها ما كسبت وعليها ما، فسموا هذا كسبا تيمنا ويعني اقتداء بالقرآن العظيم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني في آيات جزاء بما كانوا يكسبون وجزاء بما كانوا يعملون، فلا تعارض، لأنه يعملون أي كسبا وتحقيقه. هنا الآن يشرح لنا ما هو الكسب الذي هو الأساس في تصحيح التكليف. نعم. ولا الكسب في اللغة ما معناه؟ هو حيحقق، حيشرح لنا الآن ويقول لنا الكسب والعمل والفعل، هذه ألفاظ توجد في اللغة. أقول لك يعني أنا اكتسبت، يعني حصلت، الكسب عن التحصيل في اللغة. نعم. وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب. هذا هو الكسب، هو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل. يبقى العبد له قدرة وله إرادة، إلا أن القدرة ليست مؤثرة، ليست خالقة. فإذا اقترنت القدرة والإرادة بالفعل، الله يخلق الفعل، وهذا الاقتران أو هذا الميل أو الصرف، صرف العبد، هذا هو الذي يسمى كسب. يبقى الكسب ما هو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل. أما إيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك، يعني عقيب صرف قدرة العبد وإرادته، هذا خلق. يبقى هناك فرق بين الخلق وبين الكسب. والمقدور يعني الفعل واحد، هل يجوز أن يدخل الفعل الواحد تحت قدرتين؟ قال لك نعم، ولكن بجهتين مختلفتين. والمقدور الواحد داخل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد. إذن الفعل ينسب إلى الله إيجادا خلاص وخلقا، الإيجاد هو الخلق، ومقدور العبد بجهة الكسب. يعني نقول إن العبد قادر على هذا الفعل بمعنى كسبا، وهذا وهذا القدر من المعنى ضروري. يعني هذا القدر يعني اللي احنا وفقنا به اللي نخرج به من هذا الضيق ضروري. يعني مثلا فرقوا بين الكسب وبين الخلق، قالوا الكسب ده ما يقع في المحل الذي قامت به القدرة، أما الخلق يقع في خارج الإيه المحل. يعني مثلا حركة زيد وقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد، خلاص كده. أما الخلق يعني معناه إيجاد الفعل لا في محل قدرتي، يبقى الفعل الذي يوجد في محل القدرة يسمى كسب، الذي يوجد لا في محل القدرة يسمى إيه؟ خلق. وسوف يفرق بينهما. وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفسحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. يعني معناها بيقول لك لا قدرة لأحد على أزيد من ذلك، يعني لا تستطيع أن نوضح أكثر من هذا على أنه كون فعل الله تمام اللي هو قام اللي هو بنسميه فعل العبد، كون فعل العبد بخلق الله وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. يعني نقول بإسناد الخلق والإيجاد إلى الله ونثبت القدرة والاختيار للعبد على جهة الكسب، لا أزيد من ذلك، لأنهم يعني هذا مثلا من الأمور التي يعني تتحير فيها العقول، أو هذا من مواقف العقول. فإن مثلا أهل السنة أو لما ردوا على الجبرية، وفي مذهب آخر مقابل للجبرية اللي هو مذهب المعتزلة، المعتزلة من البداية يقولون العبد خالق وهو يخلق العبد بقدر، يخلق الفعل بقدرته أو بإرادته، فله إيه خالقية، وإن كانت هذه الخالقية ليست كخالقية الله، لأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة المودعة، يعني ليس استقلالا، والله تعالى خالق استقلالا كخلق السماوات، والجبرية ينفون. إذن فماذا فعل أهل السنة؟ وقفوا موقفا وسطا بين الفريقين لحل إشكال من أصعب الإشكالات في الدنيا كلها، ولا يستطيعون الزيادة عن ذلك. صحيح أن المشكلة لم تنحل من الناحية العقلية حلا كاملا، ولكن ليس هناك في أفعال العباد إلا ثلاثة مذاهب: مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، خرج من بين فرث ودم. صحيح ما أقول لك لبن، لكن يعني هو ده موقف الأدب وموقف العجز وموقف التسليم. لكن ماذا تفعل؟ يعني إذا لم يعجبك كلام الأشاعرة أو كلام أهل السنة فليس لك أو فليس أمامك إلا يعني طامتين: إما أن تذهب مع الجبرية أو تذهب مع المعتزلة. صحيح أن المذهب الأشعري محلش المشكلة، يعني ليس أمامك إلا يعني النار هنا والنار هنا، خليك واقف في النص. النصف معتزلة أيضا، لا لا لا لا، احنا بنقف في النصف في الآراء ليس في الجنة، يعني هنا ضلال وهلاك وهنا ضلال. أقصد يعني الوقوف في المنتصف هو موقف الأدب، لأنه في تصحيح للتكليف وفي إسناد الخلق والفعل. هي أصل فهم العلاقة بين المستوى الإلهي والمستوى البشري صعب جدا لأنه قامت الأدلة العقلية على انفراده تعالى بالخلق خالق كل شيء فلا خالق غيره، وأيضا قامت الأدلة الضرورية العقلية على أن العبد مسؤول عن أفعاله وأن التكليف صحيح، وإلا لكان بعثة الأنبياء والرسل والتوابع كل ذلك كلام فارغ. فلا نستطيع أن نزيد عن هذا. الشيخ نفسه قال لك وإن لم نقدر على أزيد من ذلك والذي يزيد على ذلك ضال. ماذا تقول؟ أنا قلت لك ليس يوجد إلا ثلاث مذاهب، ما أمامك حل إلا أن تلزم الأدب. ولهم في الفرق بينهما عبارة، يعني بين الكسب وبين الخلق، مثل أن الكسب بآلة، يعني عاوز أقول لك العبد بيفعل اللي بيسموه كسب لكن عنده آلات يعني أعضاء وكذا إلى آخره، إنما الخلق بغير آلة، ولهذا يسمى العبد كاسب ولا يسمى خالق لأن الخلق ليس بآلة. فهمت؟ هذا من ضمن الفروق بين الكسب والخلق. والكسب مقدور وقع في محل قدرته. يعني أنت تقوم تصلي ركعة أو تتحرك في محل قدرتك يعني ذاتك، ده هذا يسمى كسب. والخلق يعني مثلا يعني لما تقوم تتحرك حركاتك اللي في جسدك او صلاتك هذا كسب لانه وقع في محل قدرتك. انما الخلق مثلا تخلق شيء حجر كده او شيء غير في غير محل قدرتك فانت كاسب، لان كل ما تفعله في محل قدرتك يعني ممكن تحرك يدك فهذا كسب، لكن لا يمكن أن تحرك يدي إلا إذا كنت خالق. يبقى الخلق لا في محل قدرته. وبعدين في فرق ثاني، والكسب لا يصح انفراد الفاضل به. يعني لما تيجي أنت تخلق توجد الفعل بالكسب مش أنت منفرد به، ليه؟ لأنه أنت قادر لكن قدرتك غير مؤثرة. إنما الخلق يصح. شوف كم فرق بين الكسب وبين الخلق. واحد اللي هو بآلة مقدور وقع في محل قدرة، ده اثنين الكسب لا يصح انفراد القادر به، والخلق يصح. وكم؟ ثلاثة. يبقى كده نقول كده الفروق بين الكسب والخلق. يعني معناها مهما قلنا لا يمكن، يعني مثلا يقول لك لما المعتزلة قالوا العبد خالق وأنتم تقولون كاسب، لما لا احنا فرقنا قلنا الكسب بآلة، طب هل الخلق يكون بآلة؟ لا كن فيكون. والكسب وقع في محل قدرة العبد، أما الخلق لا يقع في محل القدرة. والكسب لا يصح انفراد القادر به، يعني بالفعل مش منفرد لأن قدرته غير مؤثرة. أما الخلق يصح لأن القدرة القديمة مؤثرة. يبقى إذن ما حدش يتهمنا أن احنا زي المعتزلة، لا، إن احنا قلنا كسب وفرقنا بين الكسب والخلق وفروق ومتينة وقوية، لكنها غير مقنعة لا شيء. فإن قيل قد أثبتتم ما نسبتم. يعني يقول لك أنتوا كده أثبتتم ما قاله المعتزلة، لأنه المعتزلة قالوا إنه الخلق يكون لله والخلق يكون للعبد، بس العبد الدائرة بتاعته ضيقة اللي هي في أفعاله الاختيارية، وأنتم هنا جعلتم في شركة، يعني الفعل العبد يشترك مع الله بالكسب والله يشترك مع العبد بالخلق، يعني كده أنتم أثبتتم ما نسبتم إلى المعتزلة. أنتم قلتوا المعتزلة يجعلون شريكا لله وأنتم فعلتم ذلك بس بطريقة أخرى مهذبة شوي. قلنا قلنا إن الشركة أن يجتمع اثنان على شيء وينفرد كل منهما بما هو له دون الآخر. هذه عاوز أقول لك الشركة يعني في شركة محمودة وشركة مقبولة لكنها شركة. وبس بقول لك إيه إمتى نسميها شركة؟ إنه يجتمع اثنان على شيء وينفرد كل منهما بما هو له دون الآخر. يعني لو إنه العبد بينفرد وحده بالكسب أو يبقى هنا إيه؟ لكن هو يقول لك اصلا لا يصح انفراد، لا ينفرد به لانه قدراته غير مؤثره، فكانه هو مقارن او مرتبط مش منفرد. كشركاء للقريه والمحله، يعني كل واحد منهم ياخذ نصيبه او يعني ينفرد بما هو له دون الاخر. زي احنا مثلا بنشترك في راس مال او في بضاعه، فممكن عند الاختلاف انا اخذ ايه قسمتي وهو ياخذ ايه ما هو له من القسم. وكما هنا في الحاله دي يبقى في اشتراك، اذا صح انه كل واحد ينفرد بما له دون. وكما اذا جعل العبد خالقا لافعاله والصانع خالقا لسائر الاعراض والاجسام. يعني عاوز اقول لك مثلا لو قلنا واحد يخلق الأفعال والصانع خالق لسائر الأعراض والأجسام، هنا يبقى في شركة لأنه هذا له أعراض وهذا له أجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين. يعني زي ما نقول الأرض ملك لله ونجح أن نتملك هذه القطعة ملك فلان، يبقى الملكية هنا جهتها أن الله خلقها مش اشتراها وسجلها، والعبد بجهة ثبوت التصرف. يعني لأن العبد يتصرف في هذه القطعة من الأرض له فيها تصرف، يعني بيع شراء كذا يسمى إيه مالكا. أما الملكية لله لأنه خالق، يبقى هنا وقعت ايه ضيفت الملكية الى الله والى العبد لكن بجهتين مختلفتين. واضح؟ وكفعل العبد ينسب الى الله تعالى بجهة الخلق والى العبد بجهة الكسب. يبقى هنا ما في شركة، لو قلنا الفعل ينسب إلى الله بجهة الخلق والعبد مشارك لله في الخلق، هذه الشركة اللي احنا نسبناها للمعتزلة. لكن احنا قلنا الله تعالى له جهة الخلق وليس له فيها مشارك، والعبد له جهة الكسب، بواقع تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين. فإن قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا صفها موجبا لاستحقاق الدم بخلاف خلقه. يقول لك ده انت كده وقعت فيه ما تركوا لك مثقال ذرة. قال لك يعني الكسب ده أضعف بكثير من كلمة خلق، بكثير جدا، فقط هو لتصحيح التكليف. وبعدين انتو يعني ايها الاشاعرة او مذهب اهل السنة تقولون انه كسب القبيح قبيح سفه، ومن كسب سيئة او كسب شيء قبيح يستحق الذنب، فمن باب اولى خالق القبيح. قلنا لأنه قد ثبت أن الخالق، ولهذا المعتزلة لا يقولون أن الله يخلق الشر ولا لأنه خلق القبيح قبيح، إنه إذا كان كسبه قبيحا فمن باب أولى خلق. قلنا لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليها، فجزمنا بأن ما نستقبله من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح للعباد. يعني هذا يعني ما تبلغه عقولنا، إنه في أفعال حسنة وفي أفعال قبيحة. أما بالنسبة للخالق فله حكمة، وهناك أشياء رتبها على الفعل وإن لم نطلع عليها فما نعتقد قبحه من الأفعال. قد يكون له أي للحق تعالى فيه حكم ومصالح، كما يعني مثلا في خلق الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة، فقد تكون هناك حكمة لدفع ضرر أكبر. فلو عرفنا هذه الحكمة لا نسمي خلق الله تعالى لهذه الأشياء الضارة لا نسميه قبحا إذا فهمنا الحكمة. بخلاف الكاسب فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح، فجعلنا كسبه للقبيح مع ورود النهي عنه، لأن الكاسب يتوجه إليه الأمر ويتوجه إليه النهي، فما نهاه الله عنه إذا ارتكب علمنا أنه قبيح لا من جهة الكسب ولكن من جهة النهي. أما الله تعالى فلا آمر له ولا ناهي، ولهذا كيف عرفنا أن هذا الفعل حسن؟ لأن الله أمر به. كيف عرفنا أنه قبيح؟ لأنه أما الله تعالى أفعاله كلها لا تكون إلا حسن، لأنه لا آمر له ولا ناهي له بخلاف العبد. فجعلنا كسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحا، يعني كأنه الذي جعلنا نستقبح أو نصفه بالقبح ورود النهي عنه، فنجعله قبيحا سفها يعني موجبا لاستحقاق الذم والعقاب، لأن الله نهى. أما بالنسبة لأفعال الله من الذي نهى ومن الذي أمر؟ وقد نظن أنها قبيحة ولكنه تترتب عليها حكم ومصالح للعباد. والحسن منها أي أفعال العباد، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. يعني بالنسبة لأفعال العباد ما هو الحسن؟ هو يتعلق به المدح في العاجل، يعني الآن نقول يعني نعمل الإنسان يتصدق أو يحسن إلى الجار، والثواب في الآجل، يعني الذي يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل هذا هو الحسن. والأحسن أن يفسر بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب ليشمل المباح، يعني بدل ما نقول إنه الذي يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يبقى هو حسن، والعكس إيه قبيح، يبقى معنى كده لا يدخل إلا إيه إلا الواجب والمندوب والحرام والمكروه، يبقى كده خرج المباح، فالمباح يكون لا حسن ولا قبيح، لأنه الذي يتعلق الذم والذم والعقاب، يعني ممكن المكروه فيه ذم بس ما فيهش عقاب، لكن الحرام فيه ذم وفيه عقاب، والواجب فيه إيه ثواب وفيه إيه مدح. طب والمباح يبقى الأحسن أن نقول كده الحسن ما لا يتعلق به ذم ولا عقاب، يبقى في هذه الحالة دخل المباح. إنما إذا قلنا التعريف الأول يبقى حيخرج ليه المباح، يبقى المباح لا حسن ولا قبيح لأنه ما فيه ثواب، وفعل المباح يعني لا يمدح فيه الإنسان ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، هذا لا حسن ولا قبيح. إذا كان الحسن هو الذي يترتب عليه مدح وثواب والقبيح ذم وعقاب، يبقى الأحسن أن نقول إيه ما لا يكون متعلقا للذم والعقاب فيدخل الايه المباح برضاء الله اي ارادته من غيره، والقبيح منها وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الاجل ليس برضائه لما عليه من الاعتراض. عرفنا الاعتراض عشان حيدخل الايه. قال تعالى قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. يعني معنى كده انه الكفر هذا ايه قبيح لانه ايه ليس يرضاه الله تعالى والله نهى عنه، وليس لان الله خلقه، مفهوم؟ يعني ان الاراده يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل، يعني بالكل، يعني بالخير والشر والحسن والقبيح، الاراده والمشيئه والتقدير بالكل. اما الرضا والمحبه، شوف كده، الرضا والمحبه والامر هذا لا يتعلق الا بالحسن دون القبيح. يبقى الاراده والمشيئه والتقدير يعني اراد الله كل شيء وشاء كل شيء خير او شر وقدر كل شيء، لكن لا يرضى ولا يحب ولا يامر الا بالحسن دون القبيح. وخد بالك ليس مذهبنا كمذهب المعتزلة أن هذا قبيح فلهذا الله تعالى يكرهه أو لا يريده أو لا يحبه، وهذا حسن فلا، نحن نعلم أنه حسن إذا أمر الله به وأنه قبيح إذا نهى. فعندنا إيه القبح والحسن راجعان للأمر والنهي، وليس الأمر والنهي راجعا إليهما. فالمعتزل لكونه هو في ذاته حسن أمر الله به، ولكونه في ذاته قبيح لا، نحن لا نعلم قبحه، أو لأنه لو كان القبح أو الحسن لو كان ذاتيين يبقى معنى كده إيه لا يمكن أن يكون القبيح حسنا، أو إذا كان ذاتي القبح والحسن لما احنا نقول ليس ذاتيا وانما هو تابع، بمعنى ان القبيح لو ان الله امر به لكان حسنا، والحسن لو نهى الله عنه لكان، لكن عندنا يقول لا، ده هو لا يكون القبيح الا قبيحا والحسن لانه الحسن القبح ذاتي ليس تابعا للامر ايه والنهي، مفهوم ولا مش مفهوم؟ صح. خلاص كده؟ في حاجة مش مفهومة؟ كلامي برضا الله تعالى أي إرادتي من غير اعتراض. فين هذا؟ سطر رابع آخر. الآخر؟ أقرأ آخر آية. أربعة برضائه أقرأ. برضاء الله تعالى أي إرادته من غير اعتراض، لأنه شوف لأنه كله أراده الله، أما الذي أراده واعترض عليه شوف كده والحسن منها من برضاء الله، تمام، برضاء الله هي معنى برضاء، أبو القبيح أيضا برضاء الله، لكن القبيح والحسن كلاهما بإرادته، لكن هذا إرادته من غير اعتراض، الإرادة من غير اعتراض هو الرضا، أما الإرادة مع الاعتراض هذا إيه الكره. يعني الله تعالى أراد الكفر وكرهه، إن تكفروا فإن الله ولا لا يرضاه، مع أنه أراده لكنه أراده مع عدم الرضا، أما الذي أراده مع الرضا، فهمت كده؟ إذا مش معنى أراده يعني رضي به، لا، قال لك بإرادته من غير اعتراض، لأنه لو كان هناك اعتراض لكان أراده مع كونه غير مرضي. ليه؟ لأن الإرادة ليس معناها الرضا، في فرق بين الإرادة والرضا والأمر. الإرادة هي تخصيص، والأمر طلب، والرضا قبول. فيش كده؟ فهمت كده؟ لا. في أسئلة تانية؟ قول يا شيخ. أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل. يعني بالكل، يعني بالحسن والقبيح. يعني الحسن والقبيح أراده الله وشاءه وقدره. لكن إيه؟ أراده. وشاءه، والإرادة والمشيئة واحد، وقدره لكن لا يرضاه ولا يحبه ولا يأمر به. يعني مثلا الفحشاء والمنكرات ربنا أرادها لكن لم يأمر بها، الكفر من الكفار الله أرادها لكن لم يأمر به. ها يبقى الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل، لكن الرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القدر. مفهوم؟ أيوة. والكسب مقدور وقع في محل قدرته. فين هذا؟ سيدي والفرق بينهما. أين الصفحة 14-114 سيدي؟ أي فين ضمن الصفحة أمامي لكن أين الكلام؟ تحت خالص. ضام قول ها. والكسب مقدور وقع في محل. والكسب مقدور وقع في محل. ما أنا قلت لك زي اللي بيصلي. الحركة دي اللي وقعت في محل في ذاته تمام، إنما لما يخلق ذباب أو حجر وقع في خارج إيه؟ يعني اللي يقع في محل القدرة يسمى كسب، إنما خارج محل القدرة يسمى خلق. يعني ربنا ما خلق السماوات والأرض ليه ما يسماش كاسب؟ لأنه لم يخلقهما في ذاته ده في خارج ذاته، إنما اللي وقع في محل القدرة هي محل القدرة الإلهية الذات. لما محل قدرتك أنت إيه؟ جسدك، فتقوم تركع تصلي ترفع حاجة كل ده إيه؟ يسمى كسب لأنه وقع في محل قدرتك. أما اللي خارج محل القدرة زي ما أقول لك أخلق نملة، هتخلقها فين؟ في جسمك ولا برا؟ يبقى هو ده في ده خلق ده. في حاجة تانية؟ أذن في المغرب؟ نعم. طيب خلاص لما تنتظروا. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكيانك وكيانك كلما ذكرت الذات اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما